السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوي الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة الحديث النبوي الصحيح. وبالأمس كانت الليلة ليلة القرآن الكريم، فما هي الآية أو ما هما الآيتان اللتان درسناهما البارحة؟ إنهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهمنا من هذه الآية الكريمة أن لله حدودا يجب على عبده أن لا يتجاوزها، أن لا يتعداها، بل يقف عندها. هذه الحدود هي أوامره ونواهيه، إلا أن هنا إشارة إلى حدود سبقت في الآية، وهي ما فرض الله في الأموال من التركات، إذ جاءت الآيات تبين ما لكل وارث من نصيب: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فبين تعالى ما يرثه الابن والأب والأم والجد وكل وارث بين له نصيبه. وفي ذلك وصايا أيضا، فعلى العبد أن يوصي لوجه الله من ماله، ولكن لا يوصي أكثر من الثلث، ولا يوصي لوارث، ولا يوصي بوصية يضر بها الورثة، يحمله الغير أو الحقد أو الحسد على الورثة لأنه مساء إليه، فيدعي عند موته أن لفلان بن فلان علي كذا 100,000، حتى يترك الورثة ولا شيء. هذه الوصية توجب النار، لأن الله قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فإن أراد الإضرار بالورثة فوصى وهو ليس عليه شيء، فهو من أهل النار، لأنه تعدى حدود الله. فلذا قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فأيما مؤمن أو مؤمنة يقرأ هذه الآية ويفهم معناها من شبه المستحيل أن يفعل ما يتعدى بحدود الله. ولكن الذي ما علم ما عرف هو الذي يقع. وعدنا من حيث بدأنا، الجهل هو سبب كل فتنة. إن أردت أن تعلل للظلم، للخبث، للشر، للفساد، للقطيعة، للحروب، للدماء، تبحث عن علة حقيقية، لن تجد سوى الجهل. جهلهم بالله وبما عنده وما لديه هو الذي حملهم على هذه المفاسد الشرور. والبرهنة والأدلة عندنا قطعية. هل الملائكة يعصون الله؟ هل الأنبياء يعصون الله؟ هل العلماء يعصون الله؟ نادرا. فالمعصية من أين تأتي؟ من الجهل. وقد عرفتم أن أبا ذر الغفاري ذاق طعم الإسلام والإيمان وذاق آلاما شديدة، ومع هذا لما عير بلالا بقوله يا ابن السوداء قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا من ظلمة الجهل والجاهلية. فلهذا نقول لو أن مؤمنا أو مؤمنة قرأ هذه الآية وحفظها كما قرأناها وحفظناها وفهم معناها، من البعد الشديد أن يوصي ويجور في الوصية، من البعد الشديد أن يتعدى حدا من حدود الله ويمنع وارث من حقه في الإرث. ولكن الذي ما يعلم ولا قرأ ولا فهم من الجيد أن يركب هذا كله. ولهذا طلب العلم فريضة، ولا يحتاج إلى القلم والقرطاس ولا إلى انقطاع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا عذر لأحد. وكتاب المسجد سهل هذه المهمة. كتاب المسجد وبيت المسلم لو وجد صالحين ربانيين درسوا وعلموا لانتشر النور عم ديار المسلمين، لا كلفة ولا تعب ولا نقود. اشتغل في مصنعك، في مزرعتك، في مكتبك، في متجرك، فقط ما بين المغرب والعشاء أوقف العمل كغيرك من اليهود والنصارى يوقفون هذا العمل، وأقبل على بيت ربك، لا عار عليك أبدا أن تذهب إلى بيت مولاك واصحب زوجتك وأولادك واجلس بين يدي ربك واسمع الوحي الإلهي يتلى عليك. قال الله قال رسوله. لما ما نفعل هذا؟ ما الموانع؟ نخاف أن تتعطل التجارة، ما تتعطل الزراعة، ما تتوقف الصناعة، ما تقف. لما؟ الجواب لعل الله ما أراد بنا خيرا، لعل القضاء والقدر مضى. وإلى أي مانع؟ لا مانع قط. على كل حال هذا كلام ينبغي أن نقوله وأن نكرره وأن نبينه أداء للأمانة، ويدخل الله في رحمته من يشاء. من يبشرنا بأن بيته طهر؟ انتهى التلفاز والفيديو والدش وأصبح يجلس لبناته أولاده ساعة يدرس معهم آية أو حديثا. فنرفع أيدينا إلى الله حامدين شاكرين. ما عندنا استعداد. لا إله إلا الله. والآن مع الوحي الثاني مع الحكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت وظيفته يعلم الكتاب والحكمة ويزكي، يعلم الكتاب والحكمة ويزكي من يعلمهم، يطهرهم في أخلاقهم وأبدانهم. إذن معنى الليلة حديث البخاري من أصح الأحاديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي رفض قال لا أدخل لا يدخل. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ من القائل؟ أصحابه تلاميذه الذين يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لما سمعوا النبأ تعجبوا وقالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من يرفض دخول الجنة وهو عاقل؟ فأجابهم فداه أبي وأمي والعالم أجمع قائلا: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. نعم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى دخول الجنة فدخل النار، إذ ما في واسطة، ما هو في الجنة ولا في النار، عالم ثالث ما فيه، إما وإما. اللهم إلا ما كان من أصحاب الأعراف، تلك الفترة التي فيها الحساب فقط ينتظرون حكم الله بعد الفراغ، وإلا لا يوجد عالم ثالث ما هو جنة ولا نار، إما عالم علوي أو سفلي وسط ما فيه. إذن نكرر هذا الحديث رجاء أن نحفظه إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أبى يأبى ما قبل. كل أمتي يدخلون الجنة، من هم أمته؟ الذين آمنوا بالله ربا وإلها، وآمنوا بلقاء الله، وآمنوا بمحمد نبيا ورسولا، وأسلموا قلوبهم ووجوههم لله، وأحسنوا في ذلك لله، أي من آمن وأسلم وأحسن فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذ مبنى الدين الإسلامي ثلاثة أشياء: الإيمان، الإسلام، الإحسان. وإلا أمة محمد تنقسم إلى قسمين: أمة استجابة وأمة دعوة. أمة الاستجابة هي التي أجابت دعوته ودخلت في الإسلام، وأمة الدعوة من عدا تلك الأمة من الإنس والجن. لما نسميهم أمة محمد؟ لأنه بعث إليهم، أرسل إليهم ليدعوهم إلى الله لينجوا من عذابه، فهم إذن أمته، لكن رفضوا دعوته فهم كافرون محرومون. فلهذا أهل العلم يقولون أمة الإجابة هي التي أسلمت، وأمة الدعوة التي ما أسلمت، ولكن الدعوة تنتظرها. إذن كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أرأيتم كيف نادوه؟ ما قالوا يا محمد، ماذا قالوا؟ يا رسول الله. ما كان إلا بعض البادية يقولون يا محمد فأدبهم الله، ف فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فما بقي من يقول إلا يا رسول الله أو يا نبي الله. والله ناداه بعنوان النبوة والرسالة في كتابه: يا أيها النبي لم تحرم، يا أيها النبي إذا طلقتم، يا أيها النبي اتق الله. وناداه بعنوان رسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول في عدة آيات، أما يا محمد لا. وبعض المفسرين كالسيوطي في الجلالين يقول: قل يا محمد كذا، قل يا محمد يا أيها الكافرون. فعاب بعض الحذاق هذا وقالوا: لما نناديه بيا محمد؟ قل يا رسولنا يا نبينا، لأنه ناداه في القرآن بالنبوة والرسالة، لما هنا نقول يا محمد؟ نقول يا نبي الله أو يا رسول الله. فالأصحاب رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ تعجبوا، فيه من يرفض دخول الجنة؟ عاقل هذا؟ فأجابهم إجابة الحكيم العليم فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الذي ما يدخل الجنة لأنه ما أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نعيد الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أعيد: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لعلكم ما أعطيتم لهذا الحديث قيمته، والله لا خير من قنطار ذهب، احفظوا أو لا تحفظوا، والله لا أغلى من قنطار ذهب. والآن تحفظون وإلا لا؟ احفظوا. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أبالأمس قرأتم: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده فقد أبى، إذن يدخله نار جهنم. فالآية مع الحديث متفقان، الحديث يبين ويفسر. لما ما قال هنا كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى؟ قالوا: يصلوا من يبى. قال: من أطاع الله وأطاعني دخل الجنة، ومن عصى الله وعصاني دخل النار. هذا الكلام فيه ثقل وزيادة، والمعنى ما يحتاج إلى هذا. لما؟ لأن طاعة الرسول هي طاعة الله. أليس الله هو الذي أوجب طاعة الرسول؟ فمن أطاع الرسول أطاع من؟ أطاع الآمر بالطاعة، أطاع الله. فلا حاجة إلى التكرار. ولهذا من أطاع رسول الله فقد أطاع الله، وبذلك يدخل الجنة، ومن رفض طاعة رسول الله رفض طاعة الله، وبذلك يدخل النار. مرة أخيرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والآن مع الشرح يزيدهم قوة في الحفظ بإذن الله. قوله صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال أراد من المراد من أمته من آمن به وبما جاء به من التوحيد والعبادات والأحكام. والمراد من دخول الجنة دخولها بعد الموت ويوم القيامة، لأن من مات من المؤمنين الموحدين أولياء الله الآن لا تبيت روحه إلا في الجنة، وغدا لما تأتي المقبرة وتقول السلام عليك يا أبتاه أو يا أخاه، الاتصال بالروح المحطة هو العظم الباقي في القبر بعد 1000 سنة، ذاك الجزء به الاتصال فتتكلم مع الروح في الملكوت الأعلى. فلهذا يفنى ابن آدم ولا يفنى منه عجب الذنب. عظيم في آخر خلدات الظهر يبقى ما يفنى ولا تأتي عليه الأرض، ولو تحولت إلى بحار فيها السفن ذاك العظيم محفوظ بحمد الله، منه يركب الخلق يوم القيامة. إذن فأرواح المؤمنين الآن والله في الجنة، وأرواح الكافرين في النار. أما قال تعالى في فرعون أدخلوا آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، المراد من أمته من آمن به وبما جاء به من التوحيد والعبادات والأحكام والآداب والأخلاق. ودخول الجنة بعد الموت ويوم القيامة، لأن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، ويوم القيامة الأرواح تكون في الأبدان، ويدخل أهل الجنة بأبدانهم وأرواحهم، وأهل النار كذلك يدخلون بأرواحهم وأبدانهم، لأن الأبدان تخلق خلقا جديدا. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا من أبى، أي أبى أن يدخل الجنة. ومن هنا تعجب الصحابة، كيف تعجبوا؟ ما قال ومن يأبى يا رسول الله، هذا الاستفهام للتعجب. تعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ومن يأبى يا رسول الله، فأجابهم ماذا قال؟ أجابهم بقوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أي دخول الجنة فلم يدخلها. وسر القضية يا من يعرفون الأسرار، تعرفون الأسرار وإننا أو ما أنتم بفلاسفة؟ قال وسر القضية هو أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي بالإيمان والإسلام والإحسان، وهذه القيام بها يطهر النفس البشرية ويزكيها فتصبح أهلا لدخول الجنة. القضية قضية الطاعة فيما هو ظاهر، وسر هذه أن هذه الطاعة تزكي النفس البشرية وتطهرها، فإذا زكت النفس وأصبحت كأرواح الملائكة إذن تدخل الجنة. ما طهرت ما زكت لأنها ما أطاعت، لأن الطاعة عبارة عن فعل أشياء تولد النور والزكاة للروح، وتجنب أشياء من شأنها تولد الظلمة والعفن والنتن، دي هي الطاعة. ف فسير القضية أن من أطاع الله ورسوله زكى نفسه فطابت وطهرت فهي متأهلة للسماء ودخول الجنة. ومن كفر وأعرض وفسق وفجر وأبى أن يزكي نفسه أبى أن يدخل الجنة، ماذا تصنع له؟ ولكن إلى أين مصيره؟ إلى النار. هذا قضاء الله وحكمه. ولهذا قلنا وسر القضية يا فقهاء يا بصراء هي أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي في بماذا؟ بالإيمان والإسلام والإحسان. أطاعه فآمن وأسلم وأحسن، وهذه القيام بها أي فعلها يطهر النفس البشرية ويزكيها فتصبح أهلا لدخول الجنة، وذلك لقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هل هذه الجملة تنسونها؟ لو تتكلم مع يهودي مع نصراني مع بلشفي أحمر مع عمان ماذا تقول؟ أنت آخذ بزمام القضية، أنت تؤمن بوجود الله ربا وإلها وإلا لا؟ يا نصراني تؤمن بالجنة والنار وإلا لا؟ إذن زكي نفسك فقط، فإن زكيتها وزكت أنت من أهل الجنة. ما تريد تزكيتها، تريد أن تلوث وتخبثها، صدر حكم الله بأنك في النار. ما الدليل هذا يا هذا؟ الجواب أنزل الله في كتابه سورة تسمى سورة الشمس، وجاء فيها قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونحن نفهم معنى أفلح ومعنى خاب. أفلح شق طريقه فدخل الجنة وابتعد عن النار، خاب خسر هبط فهو في النار. هذه الآية تنسى، إذا ننسى وجودنا. ما هي؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما تدخل الجنة بشرفك بنسبك بمالك بقوتك بما أي شيء لن يدخلك الجنة بعد رحمة الله إلا تزكية نفسك. أرفضت أن تزكي فأنت من أهل النار. فلهذا ما في محسوبية ولا منسوبة ولا شرف ولا مال ولا ولا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن قال وسر القضية أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي بالإيمان وبالإسلام وبالإحسان، وهذه القيام بها يطهر النفس البشرية ويزكيها فتصبح أهلا لدخول الجنة، وذلك لقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأما من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبل ما دعا إليه من الإيمان والإسلام والإحسان وعاش على الكفر والمعاصي فإن نفسه تخبث حتى تصبح كأرواح الشياطين، وفي هذه الحال تكون أهلا لدخول النار، وهي الخيبة والخسران، إذ قال تعالى وقد خاب من دساها، أي النفس دساها بالكفر والمعاصي. ما أظن أن من أقبل يريد الهدى ما يفهم هذا الكلام. نور إلهي هذا. تتغنى بهذه الآية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فتصبح تعمل الليل والنهار على تزكية نفسك وتطهيرها، فتعمل كل صالحة تقوى على عملها، وتصبح تتحاشى كل معصية كل سيئة تدسي نفسك وتخبثها حتى النظر لا تنظرها. ومن لا يعلم أمره إلى الله، لكن الذي علم عرف. والآن إرشادات المربي. من هذا المربي؟ الذي يجلس في مسجد القرية بين المغرب والعشاء وفي يده هذا الكتاب، وقد طلب من أهل القرية أن يحضروا واستعان بطلبهم، استعان بشيخ القرية أو عمدة الحي، أحضر إخواننا ليتأدبوا ليتعلموا ليتطهر نفوسهم لينتهي الحسد والبغضاء والشح والبخل، أحضرهم يا شيخ يا عمدة، فيحضرون وسائل ويجلس لهم ويأخذ منهج ما أخذناه، يوم آية ويوم حديث، حفظهم ذكرهم علمهم راعيهم راقبهم زك نفوسهم. أنت خليفة محمد صلى الله عليه وسلم، المرشد في البيت أيضا يجمع نساءه وأطفاله وأبويه ويجلس لهم ساعة من ليل أو نهار، يوم آية ويوم حديث، يحفظون ويتغنون وتنشرح صدورهم وتطهو نفوسهم ويتحابون وينتهي الهرج والمرج والتطلع إلى الفجور. وواء هذا هو المرشد، هذا هو المربي. فإن قالوا ما نريد هذا، إذن قل لهم أريدوا جهنم. اقرأ أيها المربي الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه المستمعون لك من نساء ورجال. ثانيا، اقرأ الشرح بتأن وتوأدا، وقف عند كل جملة وبين الخفي حتى يفهم، وهذا كما فعلنا. ثالثا، هذا لنا جميعا، علمهم، أي علم من تربيهم، علمهم أن دخول الجنة مشروط بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حق ولا باطل؟ من شرطية ولا لا؟ علمهم أن دخول الجنة مشروط بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قبول الإسلام والعمل بشرائعه وأحكامه عقيدة وعبادة وأدبا وخلقا. رابعا، علمهم أيضا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله عز وجل، وذلك لقول الله تعالى من سورة النساء: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لما؟ ومن يطع الشيخ فقد أطاع الرسول، ما هو ممكن، إذ الشيخ قد يضل، أليس كذلك؟ ومن يطع الأمير فقد أطاع الله، ممكن قد يأمر الأمير بغير الطاعة. من هو الذي يستحيل أن يأمر بغير طاعة الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذ حتى لو أراد أن يأمر بغير طاعة الله يخنق ويفصل بينه وبين كلام. أما قال تعالى: لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لا تظن أن الرسول في إمكانه أن يكذب وأن يقول على الله، ما يستطيع. حماية الله، صيانة الله. إذن فطاعة الرسول هي طاعة الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ولا تتردد وأقسم بالله وحده. ومن أطاع الرسول ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول، لأنه كيف يطيع الله ويعصي رسوله؟ ما هو معقول. إذن ما أطاع الله إلا أن الله قال: ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. رابعا، علمهم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله عز وجل، لقول الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. خامسا، ذكرهم بأن طاعة الله ورسوله تزكي النفس أي تطهرها، ومعصية الله ورسوله تدسي النفس وتخبثها، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هل علمتم؟ زادكم الله علما. والله العظيم لأن ترحل من المدينة إلى هوكونغ من أجل هذا الدرس، ولكان الدرس أفضل وأعظم من رحلتك من هنا إلى هوكونغ. لعلي واهم. الآن مع أسئلة المستمعين. ما حكم حلق العانة بالنسبة للفحل والأنثى للرجل والمرأة؟ الحلق جائز، وأخذ الشعر بالنورة كما يسمونها ومادة جائز، المهم أن تنظف يا عبد الله ما حول فرجك، والأنثى كالرجل، هذا من خصال الفطرة. نعم، هذا بهلول الذي يسأل هذا السؤال، كل الدنيا تفهم هذا. نعم. يقول يا شيخ جزاك الله خيرا، إنني مبتلى وأدعو الله ولكن لا أعرف كيفية الإلحاح على الله في الدعاء، فأرجو أن تعلمني. يقول يا شيخ إني أسأل الله عز وجل لأمور أريدها وما عرفت معنى الإلحاح، فدلني كيف الإلحاح، ما معناه؟ الإلحاح من ألح يلح إلحاحا إذا واصل الطلب، تعال عند الباب واقرع الباب، اقرع الباب، اضرب الباب، اضرب، ما هذا الإلحاح؟ أو السلام عليكم، السلام عليكم، ندخل، السلام عليكم، السلام عليكم، ندخل، هذا هو الإلحاح. فأنت يا رب يا رب يا رب أكرمني، لا تهني، أعطيني، لا تحرمني، يا رب يا رب اقضي حاجتي يا رب، وهكذا طول الليل أنت ملح، والله يحب الملحين في الدعاء، الله يحب الملحين في الدعاء. الحح ولا تخف. أحيانا نستحي بخلق الحياة، يحصل لنا حياة ثم نقهر، ما دام يحب الإلحاح ألحح عليه. نعم. جزاك الله خير. يقول يا شيخ هل يجوز تقبيل يد شيخ الزاوية؟ هل يجوز تقبيل يد شيخ الزاوية؟ هل المستمعون يعرفون معنى الزاوية؟ الطلاب العصريون يعرفون الزاوية في الهندسة، أما زاوية أخرى ما يعرفون. الزاوية يا أبنائي لما هبط المسلمون ولاصقوا بالأرض، أو تنفون هذا أنتم، خذوا العلم من أهله، لما هبطوا وتفرقت كلمتهم وتشتتت جماعاتهم واستقلت أقاليمهم، كل أقليم في أناسه ورجاله، وانتهى العلم واستولى الغرب، بعض الصالحين يوجد له غرفة يبنيها باللبن والطوب والطين، ويجلس يعلم أولاد القرية القرآن أو شيئا من الفقه، ويسميها زاوية لأنهم ينزوون فيها وينضمون إليها، وما عنده رواتب ولا أهل القرية أو الإقليم أو الجبل أو السهل يساعدون، هذا يأتي بكبش، هذا يأتي بكيس دقيق، هذا يأتي بقنطار تمر، لأنه يعلم أولاد المسلمين ويصلي بهم وهو ما عنده شيء. الحكومة كافرة، أصل البداية هي هذه، ثم تتطور كما يعرف البشر، تتطور يموت الشيخ العارف يجي ولده صعلوك من صعالك الناس مثلي يجلس مجلسه من أجل أن يأخذ المال، ثبهتم، والرياسة عنده، وهنا تقبل يده، يد الشيخ تقبل ورجله أيضا، ويصبح يعيدهم ويعطيهم الجنة مجانا. كم من إنسان اشترى الجنة ببستان، الشيخ قال نضمن لك الجنة أعطينا البستان الفلاني، وكثر الخبط والخلط وأصبحت زوايا فيها العسل وفيها السم، وهذا شأن الأمة لما تسقط وتهبط. يبقى تقبيل اليد، من استطاع أن لا تقبل يده فلا تقبل. أهل الصلاح الأولون يقول أن تقطع يدي ولا تقبل، ما أنا ومن أنا حتى تقبل يدي. أجاز تقبيل جبهة العالم كالشيخ عبد العزيز بن باز، أما أنا فوالله ما أنا بعالم ولا أرضى هذا، فهمتم ولا لا؟ مثل ذاك الشيخ الفذ تقبل جبهته لا بأس، أما يده لا، رجله لا، ركبته لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أحد أصحابي بين عينيه، قبل أسامة، ولأن الرسول لما توفي قبله أبو بكر بين عينيه، أزاح الكفن وقبله في جبينه بين عينيه، هذه القبلة خاصة. أما أبواك أمك أباك احتضن وسلم وقبل وأدخلهم في بطنك، فهمتم الجواب؟ نعم. يقول يا شيخ بعض الإخوة يأتون إلى المسجد مع الأذان وبعده بقليل ثم يتفتوا رقاب الناس ليصلوا إلى الصفوف الأولى، فهل هذا الفعل جائز؟ يقول بعض إخواننا المؤمنين يأتون قبيل دخول الوقت بدقائق، هذا بالنسبة إلى المغرب. قال ولا يقفون عند انتهاء الصف بل يتجاوزون الصفوف ويتعدون الناس ويفصلون بين رقاب حتى يصلوا إلى الصف الأول، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ما يجوز، ممنوع. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر يخطب الناس رجلا يعمل هكذا ويتعدى على رقاب الناس، قال اجلس اجلس فقد آذيت، فجلس اجلس فقد آذيت، فجلس. ما تقولون؟ هذا هو الواقع. قال وإن رأى فرجا، رأى الفرج متى؟ هذه في الصفوف لما نقوم للصلاة وتبدو فرجا تمشي، الناس وقوف ما هم جالسين، ما آذيتهم وهم واقفون، لكن الأذية لما يكونوا جالسين وأنت تعلو برجلك فوق أكتافهم ورؤوسهم حتى تصل، هذه الفوجة هم طامعون فيها أيضا، أنت طماعهم أكثر أيضا، كل واحد يقول إذا قامت الصفوف أنا أتناولها. أخشى يقولون ها أنت يا شيخ تفعل هذا، تبهتم؟ الآن تركناها، أصابنا مانع العجز ما نمشي، وأول لما فعلناها بفضل الله كذا يوم أنا أمشي وراء الإمام كالذنب، والإمام تفتح له الطريق ولا لا؟ إذن ما علي مسؤولية، أنا ما تعديت، أنا وراء الإمام، ومثلي يصلح أن يكون وراء الإمام، لما حافظ القرآن؟ إذا غلط الإمام أرد عليه، انتقض وضوء يقدمني، ماني بعامي. وما عاد تململ الناس حسدوني ونجحوا، الآن ما بقينا نمشي عاجزنا. أبدا، صدقت. نعم. لهذا العمل مما يرضي الله عز وجل. وقد جرب الناس التليفون ففتنهم، والله لقد آذاهم، لعلي واهم، حتى أصبح الناس يغيرون التليفون ويجحدونه ولا يعطونه إلا الخواص، فتنوا في بيوتهم بالتليفون. هذه الفتنة بما تتقى؟ تتقى لا تليفون، من أرادني ألقاه في المسجد أو السوق أو يأتيني إلى بيتي. ولا تقل كيف، لقد عاشت البشرية عشرات الآلاف بدون تليفون من السنين. أي عجب، الآن بوادي في العالم بأسره ما فيها تليفون. التليفون فيه فائدة، يريح من الشقاء والتعب والمشي، لكن إذا كان البلاء أعظم أترك هذه الفائدة. وما كل واحد محتاج إلى تليفون، نادر إلا أصحاب التجارة أو أصحاب علم أو كذا يحتاجون. أما التلفاز والفيديو والأشرطة لا يبقيها في بيتي إلا من نسي الله والدار الآخرة. نعم. يقول كيف نفعل، أثبت أكثر من الذكر والدعاء والصلاة والبكاء بين يدي الله، أزكي نفس امرأتك وهذب خلقها وصلي معها في الليل وصم معها في النهار، تنسى هذه الفتنة وتنجون بإذن الله. نعم. يقول يا شيخ ما حكم تهجير وتسكين لا يصلي وإذا ولد بالحي، فما الواجب تجاهه؟ ما واضح. يقول ما حكم تهجير وتسكين لا يصلي، ما حكم من يؤجر غرفة أو شقة لشخص لا يصلي؟ الجواب، في المملكة هنا لا يحل أبدا وحرام، وأنت آثم وقد تبتلى بفتنة تموت على سوء الخاتمة. لما؟ لأن البلد تحكمه آيات الله وسنة رسوله، وتوجد الهيئة الخاصة بهذا، فكيف تترك هذا المؤمن تأكله النار وتسكت عنه ولا ترفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو الإمارة؟ تارك الصلاة يعدم، كيف تسكت أنت وتؤجر له البيت ويسكن؟ لو كنت في بلد آخر في غير هذه المملكة الناس أحرار، غني ولا كفر. لكن هنا لو يعرف شخص ما يصلي حتى ولو كان جنرال لا بد أن يؤدب، فكيف تسكت أنت عنه وتسطو عليه وتسكنه في بيتك؟ هذا لا يصح، حرام. حتى السكوت، عرفت ما يصلي يجب أن تنبه الهيئة إليه. عندنا شخص ما يصلي، يؤخذ يومين ثلاثة بين أيديهم يصلي، لا يقتل ولا يضرب، ما في عاقل يقول نموت ولا نصلي، لا وجود له. وصلى الله على نبينا محمد.